بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، وأهلا بأخي الكريم فضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني، ونسأل الله أن يوفقنا في هذه الليلة وفي هذه الحلقة لما يحسن من القول وما ينفع بإذن الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. في مسلم، في صحيح مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. التوبة، الأوبة، الرجوع، التعلق بالله عز وجل، استغفاره، الفرار إليه، معان رائعة في حياة المسلمين، في حياة الإنسان الخطاء الذي يحتاج إلى التوبة والاستغفار دائما. موضوعنا أيها الأحبة لهذه الليلة مع أخينا فضيلة الشيخ عايض هو التوبة، هذا الباب المفتوح على مصراعيه لكل تائب أواب. أبا عبد الله، هذا باب التوبة مفتوح، فلنلج منه جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. اللهم صل وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حييك يا أبا أسامة وحيي الإخوة المشاهدين. وكما تفضلتم فإن هذا شهر التوبة وشهر العتق من النار، والتوبة هي واجب على كل مسلم ومسلمة. وقد سبق قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فله الحمد على أن فتح الباب، وله الحمد أن أعطانا أمل، وله الحمد أن تكرم علينا بأن تفضل وبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعند مسلم أيضا من الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول الشافعي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. ويقول أبو نواس: إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. وأنتم ذكرتم حفظكم الله في صحيح مسلم حديث من وهو في الصحيحين أصله، من التائب يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من صاحب الراحلة كان عليها طعامه وشرابه ثم ظلت منه فلما أيس منها نام فلما استيقظ يعني أدرك أنه مشرف على الهلاك، وجدها عند رأسه عليها طعامه وشرابه، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وفي هذا معالم خمسة. أولها أنه لا يوجد عمل يفرح الله به كفرحه بالتوبة، وهذه بشرى لكل مذنب من المسلمين، بشرى لكل عاصي أن الله يفرح بتوبتي إذا عاد. فعودوا، وأنا والدكتور عبد الرحمن أولكم هذه الليلة، نعود ونستغفر ونقر بالذنب له سبحانه، ونسأله أن يعتق رقابنا من النار. الثاني أن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات إلى حسنات، ويبدل سيئات أولئك الذين، ويبدل سيئاتهم حسنات سبحانه وتعالى، فيجعل كل سيئة مقابل حسنة. ومنها أيضا أن الله تحمده أنه سترك في أثناء الذنب وما فضحك على رؤوس الأشهاد. الرابع أنه أمهلك فما توفاك حتى تبت. الخامس يقول ابن تيمية: لم تكن التوبة أحب شيء إليه، ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه هو آدم. ولكن الفائدة الخامسة أن في الذنب والتوبة بعد الذنب من الفوائد العظيمة، منها انكسار العجب وذهاب الكبر، ومنها إسلاس العبد، ومنها تذكر الخطيئة ومعذرته للخليقة. فبالمناسبة أقول أيها الإخوة: لا يتعظم أحدكم ذنبه أن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، بل يعلم أن الله غفار. وأنا أهدي هذا الحديث لكم في هذا اليوم، وهو قاعدة من قواعد الدين كما ورد في الترمذي عنه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنيئا للتائبين، ومرحبا بالنادمين، وأنين المستغفرين والذاكرين أحب من زجل الولهين المدلهين بالعبادة المعجبين. الله أكبر، جزاك الله خير يا أبا عبد الله. يعني هو الحقيقة مسألة التوبة، أنت أشرت إلى آدم عليه السلام وتوبة آدم، وهي من أعظم ما حصل من التوبة، فهو أبونا وقد حصل له ما حصل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ويعني أنا أعد مظلة التوبة مظلة رائعة جميلة يستظل بها الجميع. وهنا نأتي إلى رمضان والتوبة، لأن شهر هذا الشهر كما تعلم شهر تتاح فيه للإنسان فرصة العبادة بصورة أفضل وبصورة أكثر وأقرب إلى الله عز وجل، فيها الصيام وفيه القيام وفيه الدعاء وفيه قراءة القرآن، فهو فرصة هائلة للتوبة. ونقول للإخوة جميعا، يعني هذه المواسم، مواسم العبادة الكبرى مثل رمضان ومثل الحج، هي مواسم التوبة الحقيقية. وهذا يجعل أبا عبد الله والكلام للإخوة جميعا يجعل أمل الإنسان المسلم في مغفرة ربه أملا كبيرا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لأن اليأس من روح الله تنافي الإيمان بالله، تنافي التعلق بالله. في معنى جميل أبا عبد الله نريد أن نتناوله معك أمام الإخوة، ألا وهو الفرار إلى الله عز وجل. كل شيء يخاف الإنسان منه يفر منه إلا الله عز وجل، فإنه كلما خافه فر إليه. ليتنا نجسد هذا المعنى بصورة أجلى وأوضح. جميل. في قوله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، قال أهل العلم كما تفضلت: كل أحد أو كل واحد تخاف منه فإنك تفر منه، إلا الواحد الأحد فلا منجا ولا ملتجا منه إلا إليه، فالفرار إليه سبحانه وتعالى. فلما ذكر أهل الذنوب والخطايا والعقوبات قال: ففروا إلى الله. فليس لنا إلا الرب سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الرحيم نفر إليه من ذنوبنا وخطايانا. ولهذا لما رأيت سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أصلح الناس، وإذا هم يفرون إلى الله، حتى يقول إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. وآدم وحواء: ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ويونس بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بل سيد ولد آدم بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كثيرا ويقر بالذنب والخطأ، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وورد في حديث حسن أنه يقول يوم عرفة: اللهم إني أسألك سؤال المضطر من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه ورغم لك وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الفرصة، رمضان هو شهر العودة إليه سبحانه وتعالى. وأقول جميع: ليس أحد منا سالم من الذنب، نحن أهل الذنوب وأهل الخطايا، لكن من كرم الله عز وجل أنه تفضل علينا وأمرنا سبحانه وتعالى أن نعود. أنا كنت طالع قبل أيام لابن تيمية وهو يشرح حديث الذي في الخمسة وأصله في الصحيح، الذي حضرته الوفاة كان موحد فخاف من ذنوبي فقال لأبنائي إذا مت فاحرقوني ثم خذوا في يوم ذي ريح فذروني فيه، فلما فعلوا ذلك جمعه ربه سبحانه وتعالى الذي يقول الشيء كن فيكون، قال ما حملك على ما صنعت والله يعلم، قال خفتك وخشيت ذنوبي، الله قال اشهدكم أني قد غفرت له، قال ابن تيمية فانظر إليه شك في القدرة وظن أنه لن يلقى لن يجمعه ربه ومع ذلك لما خاف مقام الله عز وجل، ولذلك قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأهل العلم هم ثلاثة أقوال في ولمن خاف مقام ربه جنتان سريعا، قالوا منها أنه رجل من بني إسرائيل خاف مقام الله فآمن، والثاني قالوا إن هذا من خاف مقام الله أنه رجل أقدم على معصية يعني سببها فلما تذكر الله سبحانه وتعالى عاد، والصحيح أن كل من خاف مقام الله قد فسر ذلك ابن مبارك وغيره، كل من خاف مقام الله وجلال الله فرجع عن معصية أو أدى طاعة فله جنتان عند الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، بارك الله فيك أبو عبد الله. هنالك إشارة، أنت تحدثت عن توبة آدم عليه السلام وعن توبة يونس عليه السلام، وهنالك رابط عجيب أنا يعني أراه في توبة هذين النبيين وغيرهم من الأنبياء، ألا وهو جمعهم بين كلمات متقاربة، يعني آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا الاشتراك الجميل في الاعتراف بالذنب واعتراف بأن الإنسان ظالم لنفسه، وهؤلاء وهذا مقام أنبياء، فنحن أولى بهذا الجانب. والحقيقة هذه الإشارات فيها انكسار، فيها اعتراف بالخشوع والخضوع لله عز وجل. هنالك نقطة أبو عبد الله سأقول فيها شيئا ثم أريد منك أن تبسط الأمر فيها، تتعلق أيضا ما يتعلق به بعض الناس من بعض ما يشاع من الروايات غير الصحيحة، يعني في قضية توبة آدم عليه السلام أنا مرة من المرات كنت أتناقش مع بعض الإخوة من بعض البلدان العربية في لقاء، فكان يشيع بينهم في ذلك المجلس أن آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أن تلك الكلمات أنه لما أكل من الشجرة وحصل له ما حصل رأى في على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فدعا الله سبحانه وتعالى قال أي ربي أسألك بحق محمد عليك أن تغفر لي، فسأله الله عز وجل ما وما أدراك بمحمد، قال علمت وما أدراك أنني أحب محمدا أو بقرب محمد مني، قال لما رأيت اسم محمد مقرونا باسمك علمت أنك لا تقرن باسمك إلا اسم من تحب، فقال نعم أنا أحب محمد وقد غفرت لك من أجل محمد ولولا محمد لما خلقتك. ثم راجعت الحقيقة مثل هذه الروايات فوجدتها عند أهل العلم غير صحيحة، بل يجمع جميع أهل العلم على أنها روايات غير صحيحة، لأن التوبة حقيقة معناها الاستغفار والتوجه إلى الله وحده دون غير من البشر. فحبذا أيضا أبو عبد الله أنا نتكلم مع عدد كبير من الإخوة والأخوات، لو أيضا جليت هذه النقطة. نعم، هو حماية جناب التوحيد من هذه البدع والشركيات والخرافات، ومثل ما ذكرتم هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم وهو حديث باطل. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل وأمر من العباد أن يقصده وحده، حتى إنه سبحانه وتعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا يتدخل أحد في غفران الذنوب، لا هيئة ولا شخص ولا مؤسسة، فهو وحده الذي يغفر الذنب جل في علاه. وحتى سيد ولد آدم رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الوجيه عند الله وأفضل البشر يدعو الله أن يغفر له ذنبه، ويقول في صحيح مسلم إني أنه لا يغال على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وربما استغفر صلى الله عليه وسلم 100 مرة. فعلم بهذا أنه ينبغي علينا أن نحافظ أولا على صحة النقل عن محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. الأمر الثاني نقول ما دام هذا أبونا أنه أخطأ عليه السلام وأكل من الشجرة، حتى يقول الغزالي في الإحياء هذه شنشنة نعرفها من أخزم ومن يشابه أبه فما ظلم، فيا من قلد آدم في الخطيئة لماذا لا تقلده في التوبة؟ لكن المشكلة أن بعض الناس إذا أذنب قال أبونا آدم أذنب لكنه ما يتوب، أبونا آدم أذنب وتاب، فتلقى آدم حتى المتنبي يقول أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، قال الشراح مثل الواحد خطأ، هو لم يعلمنا مفارقة الجنان، أذنب وتاب فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. فالواجب على من أخطأ إذا استدل علينا قل أبونا آدم أخطأ قلنا وتاب وندم وعاد إلى ربه، فيا ابن آدم يا ابن آدم الخطاء أنا وأنت وكل عالم وكل صالح وكل إنسان عندنا أخطاء وعندنا ذنوب وعندنا معاصي، فما دام الله تاب على أبينا فنسأل الله أن يتوب علينا، ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز لأحد ولاتي: أخرج إلى الجبان للصحراء واستغفر، وقولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله أكبر، بارك الله فيك. هنالك أيضا نماذج أبو عبد الله، يعني قضية التوبة ونحن في شهر التوبة، يجب على الإنسان المسلم أن يكون على صلة بربه دائما، وأن يكون مستغفرا لله دائما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار كما تعلم، وكان يحصى له في المجلس الواحد يستغفر الله 100 مرة ويتوب إليه. ولكن أنا لاحظت أبو عبد الله أنه في أحيانا في بعض الآيات: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم. وتأتي ثم بعد الاستغفار، ثم تعقب بالتوبة. وكأني لا عندما توقفت عندها ورأيت آراء بعض المفسرين فيها تشير إلى أن الاستغفار هذا الذي يجب أن يكون على لسان الإنسان دائما، أما التوبة فهي تطبيق للاستغفار. يعني أنت لما تستغفر من الذنب المفروض تقلع عن الذنب، لأن كما تعلم هذا يدخلنا إلى الحديث عن شروط التوبة. يعني التوبة لها شروط، أنه الإنسان والله يقول بلسانه أستغفر الله العظيم وهو مستمر في معصيته، الاستغفار حسن ويجب أن يستغفر الإنسان دائما، لكن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فمعنى بعد الاستغفار يجب أن نتوب إلى الله عز وجل. أيضا هنالك شروط للتوبة، سأترك لك أبو عبد الله أن تتحدث عنها لأنها مهمة جدا، ولعل كثيرا من الإخوة إن شاء الله يفيدون من طرحها في هذا البرنامج. هو ملحظك يا أبو أسامة، قاله بعض أهل العلم من أن التوبة، أن الاستغفار يكون دائم على العبد باللسان والتطبيق التوبة، لكن لابن تيمية كلام في ذلك في رفع الملام وفي الفتاوى. قال: الاستغفار قد ينفع بلا توبة وهو شيء آخر، فقد يستغفر الإنسان من الذنب لكنه لا يتركه، ثم تأتي التوبة عمل آخر. وقال بعض أهل العلم: إذا ذكر الاستغفار مجردا شمل التوبة والاستغفار، وهذا في القرآن. نعم. والتوبة شمل الاستغفار والتوبة، وإذا ذكر التوبة شملت هذا، يعني إذا اجتمعت افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم. لكن بغض النظر عن هذا، أما التوبة فلها شروط، منها الندم، وعند أحمد في المسند سدا صحيح عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، فمن ندم فإن الله يغفر له بالشروط الأخرى. حتى إن ابن القيم في الفوائد يقول: سألت أبا العباس شيخنا ابن تيمية: هل الذنب إذا قدر العبد خير له؟ للحديث ما لا يكتب الله لا يقضي الله قضاء العبد إلا كان خيرا له. قال ابن تيمية: نعم، بشرط يعني الندم، هذا التوبة يعني إذا وقع في الذنب من الندم والاستغفار والبكاء ونحو ذلك. الثاني العزيمة على أن لا يعود. جميل. الثالث أن يستغفر من الماضي. الرابع إن كان مظالم للعباد أن يردها. صحيح. يعني مثلا إنسان أخذ أموال الناس، أخذ أراضيهم وقال: يا ربي تبت بيني وبينه. طيب وأراضي الناس وأعراض الناس وأموال الناس هل أعيدت لهم؟ الله سبحانه وتعالى الديوان بيننا وبينه على المسامحة. هذه نقطة مهمة. نعم. يبدو أن لابد نواصلها بإذن الله. نعم. بعد هذا الفاصل. نعم. الآن معنا فاصل إخوتي، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا بكم مرة أخرى، معنا الآن اتصال من الأخ الطيب. تفضل يا أخ طيب من السعودية، ثم نعود يا أبو عبد الله إلى الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. يا أهلا وسهلا. كيف حالك؟ حياك الله. والله إن أنا أحبك في الله يا دكتور أبو أسامة. الله يبارك فيك، أحبك الذي أحببتنا إليك. ممكن أتحدث مع الشيخ عايض؟ معك الآن، الله يحفظك. السلام عليكم شيخ عايض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إن أنا أحبك في الله حبا كثيرا يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتنا. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. والله قناة تقرأ هذه السنة نورت بوجودكم. الله بارك الله فيك، وشكرا لكم وقناة تقرأ. وأشكركم على هذه يعني اللمحات والنفحات الطيبة التي قد أتيتمونا بها في رمضان. بارك الله فيك. وأود أن أتحدث عن عنوان التوبة اليوم، وأنه عنوان شيق فعلا، وأنه يحسس الإنسان بنفحات الخير والعلم والنور يعني. بارك الله فيك. نسأل. وشيخ قد كتبت لكم أبيات، طبعا أنها لا تقع في بحر من علمكم، ولكن أود أن تعجبكم وأن تعلقوا عليها. تفضل. عساها إن شاء الله ليست طويلة يا أخي. لا لا، 5 أبيات فقط. 5 أبيات؟ طيب، 5 على عدد الأصابع الخمس. تفضل يا نعم. يا أيها القرني والعشماوي درر أنتم، في هذه الدنيا بشعركم نار على علم، بالدين والقول البليغ جزيتم، بالشعر والأدب الفصيح كرمتم، منهاجكم في العلم أطرب روحنا، بل منبع النفحات يخرج منكم، ما شاء ربي بالفصاحة جئتم، أنتم بحار لا حدود إليكم، لكم من الله الكريم مثوبة، مني التحية والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا طيب، شكرا، بارك الله فيك. مشكور يا أخي، وأنا أرد عليك بيتين مقولة من قبل، لكن على البحر والقافية. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. شكرا لمشاعرك الطيبة، بارك الله فيك. شكرا أخي الكريم. طيب، نعود أبا عبد الله بعد الطيب إلى موضوعنا الطيب، يعني نحن إن شاء الله في موضوع طيب. كنا نتكلم عن شروط التوبة، حبذا لو استكملت فيها. أحسنت. نعم، كنت تتكلم أن الإنسان لما يستغفر يقلع عن الذنب ويرد المظالم، الندم قلت، والاستغفار من الماضي. نعم. يعني الإصرار والعزيمة على أن لا يعود في الذنب، وإعادة مظالم العباد، لأن بعض الناس يتوهم أنه إذا استغفر يأخذ أموال الناس وأراضيهم ويظلمهم في أعراضهم ويتسبب في أذيتهم. الله. ثم يقول أنا يكفيني، يقول استغفر الله وأتوب إليه. أين؟ لأن هناك ديوان للعباد الذي يعني يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد. تعرف في حديث ابن عمرو عند أحمد الداوين ثلاثة. نعم. ديوان لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك به سبحانه وتعالى. نعم. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والديوان الثاني ما بين العبد وبين الله، فهذا على المسامحة. وديوان ما بين الخليقة فهي المقاصة. فبعض الناس يأخذ أموال الناس ويظلمهم ويقول تبت. التوبة من شروطها في ظلم العباد أن تعيد المظالم التي ظلمتهم، سواء في القطمير أو في الفتيل أو في النقير أو أكثر من ذلك، فيما قل وكثر، فيما قل وكثر، لا شك فيها. إذن هذه شروط مهمة للتوبة، ومعنى ذلك أن الإنسان يستطيع أن يجدد توبته دائما، لأن كما كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني الإنسان يخطئ مرة ومرتين وثلاثا. وفي حديث أبا أسامة، لو سمحت لي بس، ذكر سيان تذكرتني هنا وهم عند بعض الناس، أنهم يقولون أنه كيف أتوب ثم أعود ثم أتوب. نعم. ثم أعود. نعم. تعود لو إلى التوبة، لو تعود في اليوم 70 مرة. نعم. وهذا ذكره ابن رجب، والحديث يقبل التحسين عبد الله بن حريث، لو تعود في اليوم 70 مرة. الوهم الثاني، بعضهم يقول كيف أتوب من الصغائر وأنا عندي كبائر؟ تتوب. الثاني أنه يجوز لك، أنه وارد أن يتوب الإنسان من معصية ولو لم يتوب من الثانية، فإن الله يتوب عليه في هذه ويحاسبه بهذه. فهذه. والرابع أن بعضهم يكون يصاب بالإحباط، أن الله لا يغفر له، أعوذ بالله من ذلك، بل يغفر سبحانه وتعالى للمستغفرين ويتوب على التائبين. إذن يظل الإنسان على صلة بربه. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل عبد الله. تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك. كلمنا من الله يحييك يا عبد الله، كلمنا من السماعه. الله يحفظك. الله يحفظك. اكلمك من جوالي انا. اي نعم، تفضل. الله يحفظك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. شلونك؟ ممكن اكلم الشيخ الحبيب الدكتور هاي ذكرني معك؟ هو الله يحفظك. ابويا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا عبد الله. والله اني احبك. حبك الله الذي حبك. سبب هدايتي بعد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. اي والله حفظك الله، احد اسباب هدايتي من شيطانك هذا. اسال الله ان يحفظك. بارك الله. وانا ادعي لك من سنتين، اسال الله ان يحفظك. الله يثبتك على الحق. حبا فيك، اسال الله ان يرفعك. بارك الله فيك. سؤالك يا عبد الله، في سؤال؟ والله بس وسواس الصدر، هل يحاسب عليه الانسان ولا لا؟ وسواس الصدر. اكثر الملتزمين المستجدين يعانون من الشهاده، كل ما وجدت احد ملتزم جديد عانى من الشهاده، انا الله ما راح يقبل توبتي، انا هكذا انا. اها. فالنبي كلمة موجزة من الشيخ، الله يحفظه. بارك الله فيك. شكرا يا عبد الله، سلمك الله. شكرا. وسواس الصدر. وسواس الصدر نص سيد والد آدم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل بذلك. أما أهل العلم فقالوا أما الإرادة الجازمة فإن العبد قد يؤاخذ بها، لكونه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنه كان حريصا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا هذا القاتل يصلى، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، جزم النية، لأنه جزم النية وأراد. هذا التفصيل باختصار. جميل. إذن هي الوسوسة الإنسان المفروض أن يتخلص منها ويستعيد بالله من الشيطان، ولا تضر إن شاء الله، لأنها فعلا مقلقة للإنسان. ويتكلم عن من استجد يعني في على التوبة وكذا، تحصل له، فيظل عنده قلق. وصيم الشيخ بكثرة الاستغفار هذا علاج. نعم. والعلماء بعضهم نص على قراءة قل هو الله أحد لأنها تطرد الوسوسة، قراءة قل هو الله أحد بالذات. نعم. السورة. بارك الله فيك. نعم. ناريمان من الرياض. يا أخت ناريمان تفضلي. ألو. نعم تفضلي. مساء الخير. أهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير دكتور عايض. أهلا وسهلا. شيخ عايض، أنا عندي سؤال. السؤال الأول، يا يعني بعيد شوي عن الموضوع. خلينا في السؤال في الموضوع يا أخت. لا ما في ما يتعلق الموضوع بس سؤال بعيد شوي. أيوة. أول شيء أبغى أسأل حكم التيمم طبعا لشخص كبير في السن بس إنه ما يقدر يعني يقعد على كرسي متحرك. هذا السؤال. أي طيب الثاني. السؤال الثاني يعني تكلمنا عن صعوبة يعني مثلا أشخاص إحنا مثلا في الغيبة يعني في الغيبة. لا لا صعوبة مثلا في شخص أنا دعيته وهو تاب خلاص. نعم. بعد ما تاب يعني مثلا عن مسلسلات عن تلفزيونات وجلس ينصح الناس ف يعني لما جلس مع أسرته ويتابع ويشاهد وهم يشاهدون المسلسل يجي يتابع معاهم. أيه. وفي النهاية بعد ما يخلص يقول دعاء يعني المجلس ويندم على ذلك. استغفار يستغفر يعني. إذا تتابع مسلسل. بارك الله فيك. خلاص وضحت المسألة أخت نريمان، شكرا لك وبارك الله فيك. هي الموضوع طبعا ذو شقين، الشق الأول الشق الأول ما هو واردها على يعني كرسي أو مقعد، أسأل الله أن يشافيه وعافيه ويكتب أجره، يتيمم إذا ما استطاع استخدام الماء فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه رخصة له إذا ما استطاع استخدام الماء. أما الغيبة فإنها من أكبر الذنوب، ويتعظم الغيبة بسبب ما يحف بها، إذا كان الغيبة بفحش أو بقذف أو بنحو ذلك فهي أعظم من الغيبة بمجرد. كان بسؤال أبا عبد الله ليس عن الغيبة، هو السؤال تقول انها دعت شخص وتاب الى الله. انك ذكرت الغيبة. اي انا ذكرت الغيبة ظنيت انها فهي قالت لا. نعم. الشخص تاب واخذ ينصح اهله، لكن تقول يشارك اهله في بعض يعني مثلا يشاهد افلام يشاهد كذا وبعد ما ينتهي منها يستغفر، يعني هذا الذي على كل حال لابد ان استغفر ولو وقعنا في الذنوب ولو. نعم. كرر الاستغفار، ولا يمنع المذنب ان يوصي غيره عند العلماء بذنب لا يفعله، مثل الانسان عاق لوالديه ولكنه يصلي فيقول أهل العلم يأمر الناس بالصلاة ويتوب إلى الله من عقوق الوالدين، لكن نعم. ما يأتي إلى الناس يأمرهم ببر الوالدين وهو ما بر والديه. نعم. هذا تفصيل في المسألة. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لأن في كثير من الناس ممكن يعني يقع في هذه المشكلة، فعلا الإنسان يحاول أن يروض نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وقصص السلف في هذا كثير. عبد الله بن عمر كان لا ينصح الناس بشيء إلا بعد أن يطبقه وأن ينفذه. أبا عبد الله هنالك مسألة المعصية، ونحن في باب التوبة طبعا، لكن المعصية تصيب نفس الإنسان بقدر كبير من القلق. نعم. وبقدر كبير من ضيق الصدر. نعم. وسنأخذ كلاما في هذا الموضوع، وأيضا عندي تعليق خفيف فيه حول قضية التخلص من القلق والأرق وضيق الصدر بسبب المعصية، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال من الأخ أحمد من السعودية. تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. يا طيب انا اسال عن من يرتكب البحو الذنب او عنده ذنب، مثلا اعرف انه عنده ذنب ولكنه يصلي بالناس في المسجد مثلا. انه عنده مثلا كبيره من كبائر الذنب وكان يستنزف هو يعني يصلي بالناس. يعني مثلا انا نص مثلا انه لا يؤم الناس مثلا ام ان صلاتي خلفه جائزه. هو من كبيره من الكبائر يعني. تقريبا كبيره من الكبائر حاجه زي كذا. نعم بارك الله فيك. وانا حقيقه يعني مرتبك شويه لاني اول ما اتصل على الشيخ عايض وعلى سماحتكم، لكن الله يجزاكم خير ان شاء الله ويعطيكم العافيه. شكرا شكرا لك. الله يسلمك يبارك فيك. عموما الكبائر لا تمنع إمامة المسلم الإمام من إمامة الناس إذا كان إماما راتبا معينا من الوالي من والي الأمر، وإذا كان صاحب الكبيرة تستر بها فإن له أن يؤم الناس في الإمامة الراتبة. أما إذا كان مجاهر بالمعصية فبعض أهل العلم يقول يبحث عن إمام غيره أو مجاهر بالبدعة. نعم. وعقد الأئمة في كتب السنن باب الصلاة خلف أئمة الجور، وصلى ابن عمر خلف الحجاج وجو بأمثلة في ذلك. فإذا كان معين هذا الإمام راتبا من الإمام أو من أي دولة إسلامية ومتستر بمعصيته ولو كانت كبيرة فيصلى وراءه وذنبه على جنبه وهو محاسب عنه. نعم. وينصح لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. طبعا ذكرني هذا بقول بشار نح على نفسك يا مسكين أبو العتاهي، عفوا أبو العتاهي، على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح إذا بليتم فاستتروا. ولو ذهبنا يا شيخ ندقق في الأمور ما استطعنا نجد أئمة. أحسنت. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. معنا الآن اتصال من أخينا من معنا عبد الله من السنغال. أهلا وسهلا بك يا عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ إني أحبكم في الله. حبك الذي أحببتنا له. يعني أنا دائما أشاهد قناتكم ولكن القناة رائعة جدا. وأسأل الله أن يطول بقاءكم وأشكركم يا شيخ أسمعي ويا شيخ دكتور عيد القرني. بارك الله فيك. يا شيخ دكتور عيد أنا دائما أخالف الكلام معك لأنني والله أحبك في الله. أدين الله أني أحبك في الله. أحبك الذي أحبك الله. هل شكرا لكم وأسأل الله أن يطول بقاءكم وشكرا بهذه البرنامج الرائع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أخانا عبد الله على هذه المشاعر الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أنا والأخي الكريم الشيخ عايض عند حسن ظن الجميع. فقضية المعصية والقلق وضيق الصدر أبو عبد الله هذه مسألة بودي أن نتحدث فيها وهي مشكلة كثير حقيقة من الشباب في لقاءاتنا بهم أن لا يستطيع التخلص من المعصية فيصاب بقدر كبير من القلق وضيق الصدر وقد تنعكس عنده إلى أمراض نفسية. فكيف يمكن أن نوجه الناس لأن في الرجوع إلى الله الشفاء والدواء من هذه الأشياء. هو كما تفضلتم من أعظم ما يصاب به الإنسان غير النكال الأخروي في المعصية هو الهم والغم والاضطراب فهي مع المعاصي والذنوب. ولذلك سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنكة فيها من الغموم والهموم والنكد ما لا يحله إلا التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الصالحون كنا قبل أن نتوب في هم وغم وحزن فلما تبنا وجدنا جنة الله في الأرض نعيشها قبل أن ندخل جنة الله في الآخرة. فهؤلاء بلا شك أن عندهم شيء يقضى الضمير وعندهم شيء من حياة القلوب. وإلا بعض الناس ترى يقع في الذنوب الآن ومات قلبه من يهن يسفر الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. فأقول لإخوة والله ما يمكن أن يكون هناك استقرار ولا يمكن أن يكون حياة طيبة حتى تعلنوه التوبة الصادقة والعودة إلى الله. نحن كلنا نذنب ونقع في الذنب لكن مسيرتنا أن نحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ونعمل الصالحات ويقع من الذنب. وبينما يعني قصد يتكلم عن صنف من الناس أنه يعني استهان بالذنب واستهان بالخطيئة وعنده غفلة وعنده إعراض. يعني بعض الناس نعرفهم لا يتعهدون الصلاة الجماعة وهاجر لكتاب الله عز وجل وجلسائه أهل سوء ووقته ضائع وليس عنده وقت من الذكر فهذا يأتيه من الهموم والغموم والأحزان من الله بعلم. الآن بعضهم يتعالج يعني عند أطباء نفسيين. نعم. حتى بعض الأطباء النفسيين من أهل الخير يقول والله نوصيهم بالتوبة والعودة إلى الله والذكر. صحيح. فنجد أن هذه تكفيهم عن العلاجات والعقاقير والأدوية لأن الدواء كله في صيدلية محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صلح صلح. وفعلينا أن نعيد الناس إلى الكتاب والسنة وإلى المسجد وسوف يجدون الأمن والسكينة. وتعرفون شهادات من وقع في التوبة ومن أعلن أنه وجد الراحة وكما تعرف إحدى التائبات المشهورات تقول وجدت جنة الله سبحانه وتعالى وكثير من عاد ودخل في الدين أو تاب وجد الخير العميم. بارك الله فيك. معنا الأخ عبد الله من السعودية تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل يا أخ. تفضل يا شيخ. أحب أسلم على الشيخ وأقول أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا لك. بارك الله فيك أخي الكريم. نعود إذن أنا أريد أن أقول بالنسبة للإخوة الكرام المتصلين هذا كلام مني ومن الشيخ عايض أن يعني جزاكم الله خير أحبكم الذي أحببتمونا له ونبادلكم المشاعر نفسها لكن كما تعلمون وقت البرنامج ضيق فحبذا لو اتصلتم بنا في مسألة تتعلق بموضوع الحلقة الذي نطرحه وتأكدوا تماما أننا نحمل لكم والشيخ عايض يحمل لكم من الحب مثل ما تحملون أو أضعاف ما تحملون لأن هذا حب مشترك بيننا. نسأل الله يجعل محبتنا خالصة لوجهه. تحدثنا عن قضية القلق والمعصية أبا عبد الله وأنا أقول للإخوة المشاهدين إن التجربة تؤكد أن الإنسان كلما ابتعد عن المعصية واقترب من الله عز وجل وتاب إلى الله سينشرح صدره بلا شك. وأنا أذكر أن يعني العشرات القصص لكن من القصص جاءني شاب والله قد أغلقت الدنيا في وجهه وعنده مشكلات مالية وعنده مشكلات كثيرة فسألته هل أنت على صلة قوية سليمة بربك عز وجل، فتبين لي أنه ليس على صلة جيدة بالله، يعني لا يصلي، هو اعترف لي بذلك. قلت له إذن قبل أن أساعدك في أي شيء، أنا أريد منك بعد شهر أن تأتيني، لكن بشرط أن تكون قد التزمت بالصلاة وأكثرت من الأذكار. بعد شهر تعالي وأنا أتعاون معك. لما جاءني أبو عبد الله والكلام للأخوة جميعا بعد شهر، والله تغير كليا، حتى قال لي قال أنا ما عاد أحتاج إليك، انتهى الموضوع عندي. فما في شك ان هذا الان معنا فاصل ايها الاخوه، ثم سنعود للحديث حول التوبه وانشراح الصدر باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بكم اخوتي مره اخرى. ابا عبد الله، كنا نتكلم عن قضيه التوبه، واريد ان اشير الى نقطه قبل ان نتحدث عن نماذج من التائبين والتائبات. النقطه التي اريد ان نتحدث فيها أن الإنسان يجب ألا يحتقر أهل المعاصي فيحبط عمله، لأن بعض الناس ترى ينظر إلى العاصي على أنه خلاص يعني خرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأذكر قصة طريفة، بعدها سندخل إلى بعض القصص. أيضا يبدو لي أني سأؤجل هذه القصة وما لديك أبا عبد الله حتى نأخذ هذا الاتصال من أخينا صالح من الإمارات. تفضل يا أخ صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ أبو أسامة؟ طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك، يا أهلا وسهلا. الله أخير. أني أحبكم في الله. أحبك الذي أحببتنا له يا أخي الكريم. ممكن أكلم الشيخ عايد رقمي؟ الله يعافيك. معك يا أخي، الله يحفظك. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. عندي سؤال يا شيخ، الجماع مع الزوجة في نهار رمضان. نعم. فقد أعلنت التوبة الحمد لله، بس ايش الشروط اللي تترتب بعد؟ نحن نعلم انه شهرين متتاليين الصيام، بس بالنسبه للزوجه قد يكون هذا الامر عليها صعب. فماذا ترون يعني شهرين. بارك الله فيك، شكرا لك يا اخ صالح ولمشاعرك الطيبه. احسنت، الله يبارك فيك. بالرغم ابو عبد الله انا نقول انه ليس مكان فتاة، ولكن ايضا لا الجواب واضح في ذلك. الفائده فان فيها عتق رقبه، فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. فزوجتك إذا لم تستطع على صيام شهرين متتابعين فعليها أن تطعم 60 مسكينا، كل يعني ما يكفيهم وجبة، أما غدا وعشاء. وبالمناسبة يقول أهل العلم هذا فائدة، إذا أكرهت المرأة فإنه لا كفارة عليها، وقد نص عليها كثير من الأئمة، لكن إذا كان مطاوعة فعليها الكفارة التي ذكرته. بارك الله فيك. معنا الأخ عبد الله من السعودية. عليه طبعا كان مدورة، والفائدة كان لنفس المحل سجلتها طبعا ووقعت عليها. حياك الله يا اخي. الاخ عبد الله يتكلم معنا ولا نحن مخطئون في تفضل يا اخ عبد الله. طيب، اذا نعود ابو عبد الله، القصه الطريفه في قضيه عدم احتقار اصحاب المعاصي والشفقه عليهم والرحمه، وايضا دعوتهم والدعاء لهم حتى يتخلصوا مما هم فيه، وكلنا خطاء كما تعلم. فمما يروى ان احد اللصوص من لصوص بني اسرائيل وكان لصا شهيرا، راى عيسى عليه السلام ومعه حواريه يسير، فأعجبه سيره، فقال هذا نبي الله عيسى، وأنا فيما أنا فيه من الفتك ومن السرقة ومن اعتداء على حقوق الناس. فكأنه مالت نفسه إلى التوبة فنزل فليلحق بعيسى والحواري. فلما اقترب قال هذا عيسى نبي الله، هذا حواري، وكيف أسير بجوارهما وأنا على ما أنا عليه من المعصية؟ فسار خلفهما، فالتفت الحواري، فلما رأى قال في نفسه الحواري ماذا يريد هذا اللص مني ومن نبي الله عيسى؟ فكأنما احتقر سير اللص وراءه. قال فأوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن مر اللص والحواري أن يجدد كل منهما دينه ونيته. أما اللص فيقلع عما كان عليه ويتوب، وأما الحواري فليجدد توبته لأنه احتقر اللص لمعصيته. مثل هذه القصص مهمة جدا في التعامل مع هذا الجانب، مع جانب المعصية، مع جانب التوبة. هنالك أبا عبد الله قصص المرأة التي من بني إسرائيل التي سقت الكلب، وقصص كثيرة تدل على أن باب التوبة مفتوح، وأن الله قريب من المحسنين وأنه تواب رحيم. على ذكر قصتك يا أبو أسامة، صح في الحديث أن رجلا من الصالح يعني من العلماء كان يرى رجلا مقيما على معصية، قال تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي، قال والله لا يغفر الله لك. الله. من قبلنا. نعم. فأوحى الله إلى النبي الزماني: ما الذي يتألى علي يشهدكم أني قد غفرت لهذا يعني العاصي وأحبطت عمل هذا فليستأنف العمل. ولما ذكرتنا بقصة التائبين في سيرة مالك بن دينار أنه كان لصا وكان قاطع على الطريق غفر الله له ورضي الله عنه، فأتى يوم من الأيام اقتحم على صاحب منزل، وصاحب المنزل شيخ كبير يقرأ في المصحف مستقبل القبلة، فلما اقتحم يريد أن يسرق وجد الشيخ مستقبل القبلة، فتح المصحف وإذا الشيخ هذا يقرأ قوله تعالى: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ويبكي، فبدأ يبكي مالك بن دينار وعاد واغتسل وذهب إلى المسجد وتاب الله عليه. نعم، في مسألة البغي وهو في الصحيحين الحديث التي كانت يعني ذنبت وأسرفت على نفسها، مرت بركي يعني بركة وخزان فوجدت ماء ووجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فأخرجت جرموكة خفها واسقته فغفر الله لها. انظر كلام ابن تيمية، نحن نذكر ابن تيمية لجلالته في وأعلم وأفضل وأثقى لله منا، يقول: لما قام في قلبها من الإخلاص وحب الله عز وجل والانكسار وفعل الخير غفر الله لها. وليس كل من عصى معصيتها وأسقى كلبا أنه يفعل ذلك، يعني بعض الناس الآن يقول: أجل بفعل كل الأفاعيل ودور لي كلب وأسقي، هذا لا، هذا مشهد من مشهد التوبة، الله طلع على قلبها. فبعض الناس ترى قد يفعل جرائم ومعاصي ولكن في مشهد يقوم إلى مسكين بكثرة خبز وتدمع عيناه فيعطيه فيغفر الله له الكبائر، فهو على حسب ما يقوم في القلب من خوف الله والرهبة منه سبحانه وتعالى وتعظيم أمره، فإن الله يغفر ما سار بسبب هذا الموقف البسيط. حتى في الصحيحين قول صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد فقال رب اغفر لي، ثم أذن قال رب اغفر لي، ثم أذن فقال اغفر لي، قال فغفر له سبحانه وتعالى، ثم قال سبحانه وتعالى: ليعمل عبدي ما شاء. قال أهل العلم: ما دام أنه كلما أذنب، هذا ما الحديث لا يحمل على أنه خذ راحتك يعني، كلما أذنب وكل وتاب إلى الله وندم فإن الله يغفر له ما سار. فيرى النووي والشافعية على أن التوبة تكرر مع كل ذنب، وهذا هو الصحيح. حسنت، بارك الله فيك. وهذه مسألة في غاية الأهمية شيخ. أنا أذكر يعني حديث الرجل الذي قتل 99 ثم أكمل 100، الرجل الذي سأل فقال: ليس لك توبة، ثم بعد ذلك ذهب إلى من دله على التوبة وقال: أخرج من هذه البلاد. فأنا أذكر تعليق بعض الشباب على هذا، أنه والله يعني صار الإنسان ممكن أنه يعمل المعاصي وحتى لو كبائر ثم تأتي لحظة معينة فيتوب. فأنا كنت أقول له هذا من باب التنبيه فقط، أنه أنا أولا من يضمن لك أن تعيش حتى تتوب، لأن المسألة يعني خطيرة في هذا. أيضا يعني التسويف التوبة أحيانا قد يفوت عليك الفرصة، وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الموت فلا ينفع. وهذا رجل اتجه قلبه إلى التوبة الحقيقية ولم يكن قاصدا أن يعود إلى ما كان عليه من المعصية، فهذا البيان جيد يعني، أنه والله مثل ما قلت لا يظن ظان أنه والله افعل ما شئت. أن يا أبا أسامة ذكرتني بحديث سنده جيد رواه أحمد والطبراني، أن رجلا شيخا كبيرا أتى يدعم على عصا معه ابنه ورأسه معصوب ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات ما تركت من حاجة ولا لاجة حتى فعلتها. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: اذهب فقد غفر الله لك فجراتك وغدراتك. فذهب الرجل وهو يبكي من الفرح. فهذه أوجهها لكل مسلم، أن من قال هذا واعتقد وندم على ما فعل وأسلم قلبه ولم يعد إلى ما كان ولم يعد على ما فعل، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. معنى اتصال من أحد. طيب، معنى الأخت عواطف من ليبيا، تفضل يا أخت عواطف. نعم، نبي نسأل لأني يعني عندي الذنب، الذنب هذا طبت عليه يعني الحمد لله يعني. الحمد لله، تفضلي. هي الأخت عواطف، أنت معي الآن؟ أيوة. طيب، تبتي من ذنب الحمد لله وهذا من فضل الله ونهنئك على ذلك. في سؤال حول هذا الموضوع ولا؟ أيوة، عندي سؤال. أيوة أيوة، هو على الذنب هذا من فضل الله لكن عندي وسوسة قاعدة في داخلي. عارف عرفت يا شيخ. طيب، الأخت من ليبيا. أشري أخت عواطف. أيوة. هذا الوسوسة التي تشعرين بها يعني طبيعية عند كثير من الناس، لكن ما دام تبتي توبة صادقة التي أنك ندمتي على ما سار وصممتي ما تعودين واستغفرت الله عز وجل من ذلك فإن الله يغفر لك، ولا عبرة بالوسواس. هذا كثير من الناس يعتبر ذلك، وهذا دليل على الإيمان. حتى شكى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسة، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسة. هذا بالصحيح صحيح. فإن شاء الله أنه من إيمانك هذا القلق وهذا الاضطراب، لكن علمي أن الله سبحانه وتعالى غفار للذنوب مهما كانت ولو بلغت عنان السماء. بارك الله فيك، أظن الإجابة واضحة أختي الكريمة، وأنا أقول فعلا يعني خلصي نفسك من هذا الوسواس، والحمد لله ما دمت تعلمين من نفسك الإقلاع عن الذنب فقد خرجتي من هذا الأمر. يتعلق هنالك توبة أصحاب الغار، هنالك توبة أبي خيثمة، هنالك نماذج من التوبة. لو بدأنا من الأنبياء أبي عبد الله، يعني آدم عليه السلام، موسى عليه السلام، أيضا داود وسليمان، يعني في الحقيقة النصوص في القرآن تدل على توبة الأنبياء مع أنهم في مقامهم الذي نعرف، فليتنا نعرج على هذا الموضوع حتى يتجلى للإخوة. الآن يا دكتور عبد الرحمن في وقفات جميلة ولطائف بديعة في التوبة، حتى يقول ابن تيمية التوبة أول المنازل وآخرها، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في غزوة تبوك، تعرف غزوة العسرة، في آخر جاهدوا وبذلوا وضمئوا وجاعوا وهم في سبيل الله، فنزل الوحي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لأن أرفع المنازل عند الواحد الأحد سبحانه. وفي آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجهاد والتضحية والعطاء والفداء صلى الله عليه وسلم قال له ربه: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول صحيح أنك تعبت لكن استغفر، هذا يعني المعنى بالحال. فإذا علم هذا فهناك وقفات أولها أكثر الأنبياء، بل كلهم عليهم السلام طلبوا المغفرة من الله، وكل معرض أن له ذنب. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين أن كل يقول ذنبا يوم القيامة ويعتذر من الشفاعة إلا عيسى عليه السلام. فآدم يقول نفسي نفسي إني أذنبت وأكلت من الشجرة، وموسى يقول يعني أنني قتلت نفسا، وإبراهيم يعتذر عليه السلام بالمعاذير التي ذكرها في هذا إلى آخر ذلك. فهذه التوبة هي الطريق الأوسع للأنبياء وللصالحين والأخيار. والحمد لله الذي أخبرنا في القرآن أن الأنبياء تابوا وأنهم أنابوا وعادوا إلى ربهم وأنهم شكوا ذنوبهم، وهم صفوة خلق الله وخيرته من عباده. فإذا كانوا هم وهم مصطفون معصومون مجتبون، فكيف بحالنا نحن ونحن المقصرين المذنبين؟ إنني في رمضان أفتح باب الأمل لإخواني المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها عبر هذه القناة التي أوصلت الصوت الإسلامي، أن نتوب جميعا الليلة، أنا وزميلي أول من يتوب كما قلت، وأن نعرض رقابنا على ربنا ونقول جيناك نحن مذنبين مخطئين، اعترفنا ترأسانا وقصرنا وعطلنا في وأخطأنا في حقوقك يا ربنا، فتجاوز عنا وسامحنا وارحمنا برحمتك، لم نذهب لأحد غيرك، لا لملك ولا لزعيم ولا لرئيس ولا لغني، فنسألك يا جواد يا كريم أن تتجاوز عنا وأن تسامحنا وأن تغفر لنا ذنوبنا، وهذا طلبنا من ربنا جل في علاه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. الأخ سعود من السعودية، تفضل يا أخ سعود. تفضل يا سعود. طيب كان معنا الأخ سعود لكن يبدو أنه انقطع الاتصال. هنالك أبا عبد الله مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي أن الإنسان عندما يتوب ويشعر أنه قد اقترب من الله عز وجل، أحيانا يصيب بعض الناس خاصة عندما يتوب توبة صحيحة ويتجه إلى الله في العبادة وفي الطاعة ويبدأ يعني يشعر أنه دخل إلى دائرة الطاعة لله عز وجل، قد يخالط نفسه شيء من الإعجاب. وهذه مسألة كما تعلم قد تكون محبطة للعمل إلا إذا سلم الله الإنسان منها. أيضا نريد أن نعرج على هذا الموضوع، لأن مسألة الإعجاب بالنفس أيضا إحساس الإنسان بأنه أصبح مطيعا بأنه أصبح أفضل من غيره، هذه مسألة الإنسان يحتاج دائما إلى الانكسار وإلى التواضع لله عز وجل. هو الصحيح مثل ما قال صاحب مدارج السالكين: السائر إلى الله لابد ينظر نظرين، نظر إلى جلال النعمة ونظر إلى عيب النفس والعمل. وفي مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بكم يذنبون فيستغفرون الله وفر لهم. وصح الألباني حديث: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم من الذنب. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: العجب. فالعجب كبيرة من الكبائر، لأن يأتي الجهلة والمقصرين وعدم المطلعين على نصوص الشريعة، فتجد الواحد منهم يتوهم، خاصة ترى في العباد العلماء تجد عندهم الاطلاع على النصوص والسير، يكون عندهم انكسار علمهم يمنعهم. لكن العابد في الغالب الجاهل يظن أنه إذا قام الليل وإذا صام النهار أنه أصبح أحسن الناس، ولهذا ترى الذي اعترض على بني إسرائيل المقصر هو عابد، والذي أفتى صاحب 99 الذي قتل 99 نفس تراه عابد راهب. لكن الحبر العالم هو أفتاه بالتوبة. فقصدي أن الحل أن يعرف الإنسان عيب نفسه وعمله وأن ينظر إلى جلال نعم الله عليه وستر الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر أنه لولا ستر الله سبحانه وتعالى ولولا غفرانه ولولا مسامحة من عليه بالتوبة أو من عليه بالتوبة ما له شيء، ما منا شيء ولا لنا شيء. يقول ابن تيمية: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. بارك الله فيك. الأخ عبد الباسط من السودان، تفضل يا أخ عبد الباسط. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. ولنشكر لكم على هذا البرنامج. بارك الله فيك يا أخي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم العلم الشرعي ويجعلكم من يعني الذين يخدمون على الدين. اللهم آمين، جزاك الله خير. أريد أن أقول مقترح يعني في هذا البرنامج. أنا الشباب عندنا يعني السودان والفتيات مقبلين على المساجد وعلى حلق العلم خاصة في رمضان. نعم. هنالك يعني خروج النساء في صلاة التراويح وخروج كذا. فنريد منكم أن تخصصوا يعني حلقة إجابة الشرعي وخروج النساء خاصة في التراويح وغيره. ذلك المقترح الثاني أن تخصصوا أو تعطوا مجال أكثر للإخوة المتصلين خارج المملكة. يعني داخل المملكة انتصار كثير. العلماء ما شاء الله موجودين يعني ممكن تطلع أي عالم من العلماء عندكم ويأخذون الفتوى أو يشاركون في برنامج، ولكن ضيقة بالنسبة لخارج المملكة. نسأل الله يتقبل منا وأن وإياكم الصوامع وقيام جزاكم خير. شكرا الله. بارك الله فيك يا أخ عبد الباسط وجزاك الله خيرا. وسمعت اقتراح الأخ عبد الباسط. شكرا لك يا أخ عبد الباسط، وحييك وحيي الإخوة في السودان جميعا. وما ذكرته إن شاء الله يخصص عن المرأة حديث مع أبي أسامة عن شؤونها عموم بإذن الله، يكون الحجاب من ضمن ذلك بإذن الواحد الأحد. وأما ما ذكرته فالمتصلين بلا شك أن كلنا أسرة واحدة، ونرحب بمن يتصل سواء من الداخل أو من الخارج. وما ذكرته في هذا الحرص طالب العلم على المسألة الاستفادة لابد أن يقدم على حسب اهتمامه وحرصه. نعم، تفضل يا أبا عبد الله. نشكر الأخ الكريم الأخ عبد الباسط، ويبدو أبا عبد الله أيضا ما نشكو منه دائما ألا هو يعني أن الوقت قد داهمنا الآن. نحن نقول أيها الإخوة الكرام: باب التوبة باب مفتوح، والله عز وجل غفار لمن تاب. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم جميعا، وأن يجعلنا من التوابين الأوابين الذين يستغفرون الله دائما. هل من كلمة سريعة أبا عبد الله تريد أن تقولها؟ لأنه خلاص في الختام الآن. أريد منكم جميعا خاصة قبل الإفطار، يا جميع المسلمين والمسلمات، أن ترفعوا كف الضراعة، فقد صح عند أبي داود: للصائم دعوة ما ترد. قبل الإفطار بدقائق أرجوكم أن تتوبوا وتستغفروا من الذنوب، وأبشروا وأملوا في ربكم ما يسركم، فإن عفو الله عز وجل لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال. أبشروا بعتق الرقاب وأبشروا بالمغفرة من الغفار جل في علاه سبحانه وتعالى. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. سبحانك يا ربي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، ونلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.